أو في الاحتفال بأن يشتغل مراد دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم واستغاثة به يكون شرك أكبر. أما إذا كان مجرد احتفال على أكل والشرب والقهوة والشاي ولا فيه دعاء ولا استغاثة بالنبي هذه بدعة منكرة يمنعها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا لديننا ما ليس منه فهو رد، هو مردود. وقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد. وقوله صلى الله عليه وسلم: إياكم محدثات الأمور فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. والبدعة هي الشيء المحدث في الدين اللي يحدثه الناس يتقربوا به الله، والله والرسول ما شرعه، ما شرعه الله ولا رسوله، فسمى بدعة. مثل الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أو الاحتفال بمولد الصديق أو عمر أو عثمان أو علي أو الحسين أو غيرهم، أو الاحتفال بمولد أبي حنيفة أو الشافعي أو مالك أو الشيخ عبد القادر الجيلاني أو الست نفيسة أو الست زينب أو ما أشبه ذلك، كلها بدعة منكرة لا تجوز ومن وسائل الشرك نعوذ بالله. بعض الناس في المولد يشرك بالله في مولد النبي، يدعو النبي ويستغيث به، هذا الشرك الأكبر. ومعروف مولد علي يستغيث بعلي ويستغيث به وينظر له ويدعوه من دون الله، هذا الشرك الأكبر. وهكذا في الموالد الأخرى يدعو صاحب المولد يستغيثون به، هذا الشرك الأكبر نعوذ بالله. ربنا يقول سبحانه: فلا تدعوا مع الله أحدا. ويقول سبحانه: ذلكم الله ربنا ربكم، والذين تدعون من دونه من دون الله ما يملكون من قطمين. فقدر اللفافة التي على النواة حقة التمر، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء، يعني الأموات والأصنام ونحوهم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا ما استجابوا لهم. ما عندهم قدرة يعطونك ما طلبت. ويوم القيامة يكفر بشرك. وهكذا يجلس عند قبور للدعاء، يعني الدعاء أفضل عند قبور للدعاء بدعة. كذا قول بعضهم: نويت أن أصلي لله 4 ركعات أو 3 ركعات، بدعة النية، تلف بالنية. إذا قام للصلاة ينوي بقلبه يكفي، ينوي بقلبه أن قام للظهر العصر المغرب العشاء، وهكذا جمع الصلوات النافلة ينوي بقلبه يكفي. أما أن يقول بعد وقوفه: نويت أن أصلي لله 4 ركعات يعني المغرب الظهر والعصر أو 3 ركعات عند المغرب أو 2 ركعات عند الفجر أو الجمعة، هذه بدعة ما كان يفعله ولا الصحابة رضي الله عنهم. ولكن تقف خاشعا ناويا بقلبك الصلاة والحمد لله، فلا حاجة أن تقول نويت أن أصلي كذا وكذا أو نويت أن أطوف أو أن أسعى، بل تأتي بنية الطواف أو تبدأ بالحجر الأسود ناويا الطلاء، وعند السعي كذلك تبدأ بالصلاة ناويا السعي ويكفي. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أفتونا في صلاة الضحى في عدد ركعاتها وعن القراءة فيها والساعة التي تؤدى فيها، وهل لها تسبيح وتهليل جزاكم الله خيرا؟ صلاة الضحى ركعتها ومن زاد صلاة 4 أو أكثر كله طيب. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة بركعتي الضحى، وأوصى أبا الدرداء كذلك صلاة الضحى. وقال صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل من صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تهليل صدقة، وكل تحميد صدقة، كل تكبير صدقة، وأمر معروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ثم قال: ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. رواه مسلم في الصحيح. هذا يدل على عظم الفائدة في هاتين الركعتين. وإذا صلى تسليمتين 4 ركعات أو 3 تسليمات 6 ركعات أو 4 تسليمات 8 ركعات كله طيب. ولو صلى أكثر، صلى 10 20 30 يسلم كل ثنتين كله طيب. الضحى كلها محل صلاة حتى تقف الشمس. والنبي صلى الله عليه وسلم قد يصلي 4 وقد يزيد، والعائشة رضي الله عنها كان النبي يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. وفي يوم فتح مكة صلى 8 ركعات سلم كل ثنتين عليه الصلاة والسلام. ولو صلى أكثر فلا بأس كله طيب، إلا إذا وقفت الشمس يمسك